يقول السائل: ما حكم لطم الخدود إذا مات للمرأة ميت؟ أقول وبالله التوفيق: لطم الخدود كبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فعلى فاعلة ذلك أن تستغفر الله وأن تعمل عملا صالحا، لقول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. والله أعلم.